50 languages. 76. إبداء الأسباب 2. grunnje noko 2. لما لم تأتي؟ kvifor kom du ikke? كنت مريضة. Jeg var syk. لم آتي لأني كنت مريضة. Jeg kom ikke fordi jeg var syk. لما لم تأتي هي؟ Hvorfor kom hun ikke? كانت متعبة. Hun var trøtt. لم تأتي لأنها كانت متعبة. Hun kom ikke fordi hun var trøtt. لما لم يأتي؟ Hvorfor kom han ikke? لم تكن لديه الرغبة. Han hadde ikke lyst. لم يأتي لأنه لم تكن لديه الرغبة. Han kom ikke fordi han ikke hadde lyst. ولما لم تأتوا؟ Hvorfor kom det ikke? سيارتنا كانت معطلة. Bilen vår i ustand. لم نأتي لأن سيارتنا كانت معطلة. Vi kom ikke fordi bilen vår i ustand. لما لم يأتي الناس؟ Hvorfor kom de ikke? قد فاتهم القطار. De rakk ikke toget. لم يأتوا لأن القطار فاتهم. De kom ikke fordi de ikke rakk toget. ولما لم تأتي أنت؟ Hvorfor kom du ikke? لم يسمح لي. Jeg fikk ikke lov. لم آتي لأنه لم يسمح لي. Jeg kom ikke fordi jeg ikke fikk lov.